السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام باب النفقات: قال عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على وجوب النفقة على الرجل المستطيع على كل من يمون، وليس له حق بأن يقصر في نفقة من تلزمه نفقته ما دام مستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالنفقة واجبة على الرجل على أهل بيته، وليس له حق بأن يقتر أو يبخل ويشح عليهم وهو قادر. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، يعني من يقصر في قوته وهو قادر على ذلك. أما إذا كان عاجز فهو معذور، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذه المرأة لما رأت أن زوجها يبخل عليها وعلى أولادها بالنفقة الواجبة، لا تستطيع أن تأخذ من ماله شيئا بغير إذنه إلا إذا كان يباح لها شرعا، فهي قادرة على أن تأخذ من ماله، لكنها لم تفعل خوفا من الله. فلما ذكرت ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام أباح لها وأذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها، يعني وأولادها، بالمعروف، يعني بالشيء المتعارف عليه والذي يكفي من دون زيادة. فلا تأخذ زيادة على الكفاية، كما أنه لا يجوز له هو أن يبخل بقدر الكفاية. خذي من ماله ما يكفيه ما يكفيك وولدك بالمعروف، شيء متعارف عليه عادة. أما الكماليات فليس لها حد، وليس الإنسان مطالب بأن يعطيهم كل ما يطلبون، لأنهم لا يقفون عند حد. أما الشيء الذي ضروري وشبه الكمال وهو قادر على ذلك، فإن الواجب أن الإنسان يبذل ولا يقتر، لأن الله عز وجل يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالتوسط في الأمور هذا هو المطلوب شرعا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وسط في كل شيء. فالإنسان مكلف بالنفقة على نفسه ثم بمن يمون، ابدأ بنفسك ثم بمن تمون. فقولها: فهل علي من جناح، يعني هل علي من حرج إذا أخذت من ماله خفية عنه؟ فقال: لا، يعني ما دام أنه يشح، والشح هو أعلى درجات البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. وكفى بالمرء إثما أن يقصر بالواجب وهو قادر على ذلك. المرأة أثمت لما حبست الهرة ولم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت النار امرأة في هرة، يعني بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فكيف بأولادنا ومن تحت أيدينا ونحن قادرون على ذلك؟ والناس في هذا بيع على طرف نقيض، إلا من وفقه الله للتوسط الذي شرعه الله. فأحد يقتر تقتيرا يخل ويضر وهو قادر وقد وسع الله عليه، فيحرمهم مما رزقهم الله وبسطه عليهم حتى يفرحون بموته إذا كان كذلك. ومنهم من يسرف ويزيد حتى لا يكاد يبقي شيئا، وربما بسبب هذا الإسراف يحصل الطغيان والكفر بالنعم، ولكن التوسط هو المشروع. خير الأمور أوسطها كما سمعنا في الآية، فإن الله مدح المؤمنين بصفات كثيرة منها التوسط بالنفقات، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وسط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن طارق المحاربي رضي الله عنه أنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا وجه الأمة إليه، إما أمرا يأمرهم به أو محظورا ينهاهم عنه ويحذرهم منه. ومن ذلك النفقات، ابدأ بنفسك، اليد العليا وهي المعطية خير من اليد السفلى، وابدأ بنفسك. الإنسان أول ما ألزم ما عليه نفسه، ثم من تحت يده من زوجة وبنين وأمه وأبيه، ثم أخته وأخيه إذا لم يكن لهم كافل ومنفق، ثم أدناك فأدناك. لو القربة، فالنفقة عليهم قد تكون من باب الصدقة إذا كانوا ممن لا تلزمك نفقتهم ومعونتهم، وذلك إذا كنت لا ترثهم بأن يكون مثلا إخوانك أو خواتك ولهم أولاد، هؤلاء يحجبونك عن ميراثهم، ومثل هؤلاء ما تجب عليك نفقتهم، ولكن أيضا لا ينبغي لك أن تقصر عنهم ما داموا محتاجين وقد وسع الله عليك، بل تمد يد العون لهم ولو بالصدقة والزكاة ما دامت هذه الحالة، يعني ما داموا أن لهم أولاد يحجبونك فنفقتهم ليست واجبة عليك، ولكن تعطيهم سواء صدقة أو زكاة واجبة، فالأقربون حق بالمعروف. والنفقة على ذوي القربى اثنتان، صدقة وصلة رحم. أما لو كنت ترثهم لو ماتوا فالخراج بالضمان، ما دام أنهم لو ماتوا ولهم مال ستأخذه، إذن ما دام أحيا وهم في حاجة وأنت قادر فعليك أن تنفق عليه، فتكون مسؤولا عنه. والمهم أن تبدأ بالأهم والأولى من الزوجة والولد ثم الأب والأم، وهكذا أدناك فأدناك، الأقرب فالأقرب، والأقربون أحق بالمعروف. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. المملوك كما جاء في الحديث الآخر: خدمكم خولكم، ملككم الله أمرهم، يعني إن الله خولكم بأن ملكتموهم، لكم التصرف فيهم والسيطرة عليهم، إذن عليكم بالقيام على شؤونهم والقيام بالمسؤولية. فكما أن الله ملككم أمرهم وسخرهم لكم يخدمونكم، فلا تظلمونهم ولا تقصرون عليهم بما يجب، تطعمهم إذا طعمت وتكسوهم إذا اكتسيت، ولا تحملهم من العمل ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. لا تظن أنهم لا إذا كانوا خدم سواء مملوكين أو خدم بالأجرة، لا تظن أنهم حديد لا يكل، حتى الحديد يتعب إذا حملته من العمل ما لا يطيق يخرب، فكيف بإنسان مثلك؟ لا بد أن تريحه. فإذا كان عندك زيادة عمل فأعنهم، إما بنفسك أو تأتي بإنسان آخر يساعدهم على العمل، فلا يحل لك أن تظلمهم وتقصر في حقهم وتحملهم ما لا يطيقون. وقد أوصى بهم الرب عز وجل في آية الحقوق العشرة التي مرت علينا قريبا: وما ملكت أيمانكم، من ضمن ما وصانا الله به. وأوصى بهم المصطفى عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة: الصلاة الصلاة عباد الله، وما ملكت أيمانكم. هذا إذا كانوا عبيد مملوكين، فإذا كانوا خدم فكذلك تعطيهم أجرتهم وتنفق عليهم ما داموا يخدمونك، فلا تحرمهم مما أعطاك الله، وأحسن النية تؤجر على ذلك ولا تقصر عليه. وقد سمعنا الحديث حديث الفرة وهي حيوان، لما قصرت المرأة في حقها وظلمتها عذبت. وقد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل حائطا من حيطان الأنصار فإذا بعير يستقبله ويسجد بين يديه، فألهمه الله عز وجل بأن هذا البعير يشتكي أهله بأنهم يقصرون عليه بالنفقة ويحملونه ما لا يطيق من العمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ونصح أهله، وأن هذه البهائم لها حق لأنها لها أنفس، فلا تقصر عليها بالنفقة ولا تظلمها بضرب أو غيره، ولا تحملها من العمل ما لا تطيق، وهي بهيمة تشتكي إلى الله. لا تظن أنها إذا كانت عجماء أنها لا تعرف أن تشتكي، بل عرف بل شوهدت البهيمة ترفع رأسها إلى السماء تشتكي من ولمن. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله في نفسه ومن تحت يده من أهل أو خدم أو بهائم. البهيمة إذا كانت تؤكل إما أن تطعمها وتعطيها حقها ولا تحملها ما لا تطيق، وإما أن تذبحها وتريحها أو تبيعها. أما إذا كانت مما لا يؤكل فأيضا إما أن تحسن إليها وتنفق عليها، وإما أن تبيعها ولا تقصر في حقه. إذا كنت عاجز، عمر رضي الله عنه أعطى رجلا فرس من أجل أن يجاهد عليه في سبيل الله، والفرس له قيمته، الخير معقود من واصيها الخير إلى يوم القيامة. والإنسان قد يؤجر خاصة على الفرس إذا حبسها من أجل أن يحبسها في سبيل الله. فهذا الرجل أضاع الفرس، قصر في حقه، فشق على عمر رضي الله عنه أن يرى ذلك الفرس المعروف في قوته ونشاطه يراه مهمل ضائع، فهم أن يشتريه لأنه علم أنه سيبيعه الذي منحه إياه، لكنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجوز أن أشتري هذا الفرس وقد تصدقت به؟ قال لا، لا تشتري، وإن أعطاك إياه بدرهم لا ولا تعد في هبتك، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. الشاهد أنه شق عليه لما رآه مهمل ضائع مقصرا في حقه. فالبهائم أنفس ولها حق، ولذلك المرأة والرجل جاء حديثان أنهم وردوا كل واحد منهم في حديث على أنه ورد بئرا على الطريق وكان قد اشتد به الظمأ فنزل البئر وشرب، فلما خرج فإذا كلب يلهث من شدة الظمأ يأكل الثرى وهو التراب المبلل بالماء، فأدركته الرحمة وقال لقد أصاب هذا الكلب مثل الذي أصابني، فنزل مرة أخرى وملأ خفيه ماء وسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وهل لنا في البهائم من أجر؟ قال في كل ذا كبد رطبة أجر. الإحسان مطلوب والإساءة محرمة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء والله يحب المحسنين. فإذا كان واجب فعليك أن تقوم بالواجب حتى تؤجر، وإذا قصرت ستأثم. إذا كان غير واجب فابذل المعروف تؤجر عليه، فإن صنائع المعروف تدفع مصارع السوء. إذن حاسب نفسك وقم بواجبك نحو من كلفت بهم وأنت مسؤول عنهم. وإذا كان أننا مسؤولين عنهم في النفقات والغذاء البدني فنحن مسؤولين عنهم أيضا في التربية والتعليم والنصح والتوجيه والإرشاد، لئلا يكون حجة علينا يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا كنت مسؤولا عنهم وحريصا على أن تكرمهم وتقوم بواجبهم من أجل الغذاء البدني فعليك بالغذاء الروحي إذن، فأنت مسؤول عنهم ومحاسب، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فحاسب نفسك قبل أن تلقى ربك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نعم. قال الحكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. قال الحديث تقدم في عشرة النساء. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أخرجه مسلم. نعم. المرأة كما جاء في الحديث استوصوا بالنساء خيرا فإنهن أعوان عندكم، يعني أسيرات، أخذتمهن بكلمة الله بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالواجب لها النفقة في كل ما يلزم لها من كسوة ونفقة وسكنى، اسكنوهن من حيث سكنتم ويجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم. من ضار مسلما ضاره الله، وقد أوصى عليه الصلاة والسلام بالنساء في أحاديث كثيرة لأنها ضعيفة وأصبحت تحت يدك، فأنت مسؤول عنها، لا تقصر عليها، كما أن لك عليها حق فلها عليك حق، فلها عليك حق النفقة في كل ما يلزم لها، كما أن لك عليه حق السبع والطاعة، وألا تخرج من بيتك إلا بإذنك، ولا تخالف لك أمرا مشروعا، ولا تدخل بيتك من لا ترضاه. عاشروهن بالمعروف، ومن العشرة بالمعروف النفق وعدم الأذى والظلم. لا تضرب الوجه، يعني لو اضطررت، لأن التأديب لو نشزت المرأة على زوجها وقصرت في حقه يعظها أولا، ينصحها، يذكرها، يخوفها من الله، فإن لم ينفع ذلك يهجرها في المضجع وفي الكلام، فإن اضطر إلى ذلك ضربه ضربة غير مبرح. ولا يضرب الوجه ولا يقبح، وقبحك الله. والوجه منهي عن ضربه سواء امرأة ولا غيره، منهي. ورد النهي عن الضرب على الوجه حتى في الحدود، حتى في إقامة الحدود لا يضرب الوجه. فإذا من ألزم اللوازم ومن أوجب الواجبات النفقة على الزوجة والإحسان إليها والقيام بحقها، لأن ذلك مقابل حقك الذي تقوم به من فراش وغيره. حتى أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في أن الزوج لو عجز عن النفقة فهل للمرأة أن تطلب الفسخ منه بسبب إسارة، على قولين، ولعل أرجحهما أنه لا ينبغي لها ذلك، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذا لم يقصر في شيء عنده فما عدمه أمره إلى الله، تصبر معه. لا يجوز أن يأكل وهي لا تأكل، ولا يلبس ولا تلبس. فلو أن كل إنسان عجز عن نفقة، عن نفقة زوجته بفقره وعسره تخلع منه، لربما تفرق كثير من البيوت، لا سيما في بعض الأزمان. والنفقة واجبة على حسب الحال والزمان والمكان، كل شيء بقدره وما يليق به. قد يكون إنسان غني يجب عليه أن ينفق نفقة الأغنياء، متوسط الحال ينفق نفقة المتوسط، يعني من طيب الطعام وأنواعه مثلا، والكساء والسكنى. وإذا كان فقير فعلى حسب حاله أيضا، لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. المهم لا تقصر في شيء تستطيعه، وابذل حسب حالك وحسب وضع. أيضا الزمن وما أنت فيه من أحوال الناس، لأنك لو تقتر وأنت غني فسيشمت بك الناس، وتكون عرضة للكلام فيك إذا بخلت والله قد أعطاك. ومن قتر على نفسه وعلى أهله فإنه يوفره ثم يورث من بعده، ثم قد لا حتى لا يدعون له يبخلون عليه بالدعاء إذا قصر عليه. إذا من أوجب الواجبات النفقة على الزوجات، سواء في النفقات أو في زكاة الفطر أو في كل ما يلزم من الواجبات. نعم. قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي. هو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته، يعني كفاه إثما، يعني كفاه إثما وجرما يعذب عليه ويحاسب عليه أن يضيع من يمون أو من يقوت ومن جعل الله قوته على يده. ما دام أنك قد أعطاك الله، لو ما عندك شيء ما تكلف ما لا تستطيع، لكن ما دام عندك فلماذا تبخل؟ أنفق يوفق عليك، أنفق يا ابن آدم يوفق عليك، لا توكي فيوكى عليك، ولا تحصي فيحصى عليك. تقول أكلتها كثر، جبناها كذا، اشترينا كذا، خلصتوه أكلتوه. لا، ما دمت قادر، نعم، لا ترضى بالإسراف وفساد النعم، ولكن لا تقتل أيضا وأنت في خير وفي غنى. فإن الله عز وجل إذا أنعم على العبد يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فتقول الزهد في الدنيا، الزهد تحط الريالات بعضها على بعض تقول زهد؟ لا، الزهد هو أنك تتجنب ما حرم الله ولا تسرف ولا تشغلك الدنيا عن الآخرة، تتورع عما كان فيه حرام أو شبهة، ولا تسرف ولا تجعل الدنيا أكبر همك. أما أنك تجمع المال بعضه على بعض وتقتل على أهلك وتبخل عليهم وتترك الأموال بالبنوك أو عقارات، كل ما جمعت شيء اشتريت له وقلت ما ينبغي لنا أن نفعل كذا أو نلبس كذا أو نركب كذا، الدنيا ما ينبغي لنا أن ننبسط بها، طيب وهذه الأموال اللي تجمعها لمن؟ هذه ستسأل عنها وهي ستعود إليهم، ثم قد لا يدعو لك حتى الدعاء. إذن لا ننسى دائما أن نقول التوسط في الأمور بقدر المستطاع، وأن الله إذا أنعم على العبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه. لا تتركهم يتكففون الناس ولا ترخي لهم حتى يصابوا بالعشر والبطر والإسراف وفساد النعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مما كان يصنعون. علينا أن نتق الله، فإن الله غير على نعمه كما أنه غير على حرماته. فإذا سددوا وقاربوا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها. خرجه البيهقي ورجال ثقات لكن قال المحفوظ وقفه المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها كما تقدم. رواه مسلم. إذا توفي الرجل فلا يلزم لزوجته النفقة في ماله لأن المال أصبح ملكا للورثة ينفق عليها من مالها تعطى نصيبها. وإذا كان لها حمل فيها حمل فإنه ينفق على الحمل من نصيبه من الميراث وليس لها حق واجب إلا أن تطيب نفوس الورثة إذا كانوا كلهم كبار مكلفين عقلاء قد بلغوا ليس فيهم قصر وكلهم طابت نفوسهم بأن تسكن في هذا البيت وينفق عليها من المال عامة قبل أن تقسم التركة. أما إذا تشاحوا وأرادوا أن يتحاسبوا فإنه ليس لها واجب سواء كانت مطلقة مبتوتة يعني طلاقا نهائيا أو متوفى عنها فلا يجب لها ذلك. أما ما طابت به النفوس واصطلحوا عليه كما قلنا إذا كانوا كلهم كبار وعقلاء وكل منهم يعرف ما له وما عليه وطابت نفوسهم في شيء فهذا عائد لهم يؤجرون على ذلك. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. وسعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه أنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة فقال سنة. وهذا مرسل قوي يعني أن كما سمعنا الحديث أكثر من مرة اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا المعطية واليد السفلى الآخذة. وابدأ بمن تعول. فإذا عجز الإنسان عن النفقة على زوجته لعسره وفقره فهل لها أن تطلب الفكاك منه والفسخ والطلاق أم لا؟ كما ذكرت لكم قولان للعلماء لعل أرجحهما المنع لأنه ما دام ما بخل في شيء يستطيعه ولا قصر في شيء ما وجد عملا وتركه ولا وجد مالا وبخل به فإن لها أن تصبر وعليها أن تصبر وتقنع بما قصد الله. وإن كان في هذا الأثر أنه يقول سنة يعني لها حق أن تطلب الفسخ منه لكن غالبا أن المرأة ما تطلب الفسخ من زوجها فقط من أجل النفقة لكن إذا كانت في الأصل لا تحبه ولا ترغبه ربما تجعلها حجة. وعلى كل حال هذه الأمور يرجع فيها إلى الأعراف ويعني عرف الناس وما تعارفوا عليه. وكما رجح كثير من العلماء عدم السماع للمرأة في طلب الفسخ من أجل الفقر والعسر